الجر بالترفع ترفع او بالترفع او الترفع على كل حال. نعم لكن ما هو الرد على القائل بالترفع؟ تفضل. لم يصرفهم لأنه ماذا يعني ماذا يعني ماذا يعني صرفهم عن معارضة القرآن؟ ماذا؟ إذا في هذه الحالة لن يكون القرآن هو المتحدى به، لن تكون إذا صرفهم الله عز وجل عن الاهتمام بالمعارضة. معنى هذا أن القرآن ليس في مستوى البلاغة الذي يعجز العرب عن أن يأتوا بمثل البلاغة القرآن. نعم لا يمكن أن يكون التحدي بالصرفة، ممكن صحيح ممكن أن يكون التحدي بالصرفة، ولكن لن يكون هنا أي معنى للحديث بعد ذلك على أن القرآن هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما التحدي يكون ب بسلب العرب القدرة على البلاغة مع كونهم كانوا قادرين على ذلك. تفضل. تماما كما يقول الرافعي صادق الرافعي أن الصرفة هي تعني نفس ما كان يقوله المشركون وكفار قريش من أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحرهم بحيث أنه سلبهم القدرة على معارضة القرآن، سلبهم القدرة على معارضة القرآن، فيكون هذا الشيء شكل من أشكال السحر. ها؟ هذا رأي مصطفى صادق الرافعي. نحن الآن سنرى ثلاث ردود من علماء الذين سموا بإعجاز القرآن على قضية الصرفة. إذن الرد على القائلين بالصرفة، نبدأ بموقف أبي بكر البخلاني، موقف أبي بكر الباقلاني من الصرف. يقول الباقلاني مصدر إعجاز القرآن صفحة 42 وصفحة 44، إعجاز القرآن للباقلاني صفحة 42 وصفحة 44 عندنا نصان لأبي بكر الباقلاني من كتابه إعجاز القرآن. يقول النص الأول، إذا النص الأول يقول: لو كانوا صرفوا على ما ادعاه، لو كانوا صرفوا على ما ادعاه، يعني على ما ادعاه النظام، النظام باعتباره هو أول من قال بالصرف، وتبعه من تبعه بعد ذلك. لو كانوا صرفوا، أي لو كان العرب صرفوا كما ادعاه النظام، لم يكون من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين، لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين، وإلا فالصرف هل توجه فقط للذين خوطبوا في القرآن الكريم، أم أنها توجهت لمن قبلهم من أهل الجاهلية من البلغاء والفصحاء العرب في الجاهلية؟ هل صرفوهم أيضا؟ لم يصرفوا عن ذلك. هل يوجد فيما كتبوه من الأشعار والخطب والمقالات، هل يوجد فيها بلاغة في مستوى بلاغة القرآن الكريم؟ إذن القضية لم، نعم، من ما ماذا؟ لماذا لم تكن بلاغة الجاهلية؟ نسألهم لماذا؟ أولا لأن القرآن، وهذا من الأقوال التي تقال في وجوه إعجاز القرآن الكريم، أنه معجز بنظمه، المقصود بالنظم هنا ليس البلاغة، النظم بمعنى أنه ليس شعرا ولا نثرا ولا خطابة ولا سجعا ولا أي شيء من أنواع النظم التي كانت معروفة عند العرب. ولذلك عندما أرادوا أن يحاكوا القرآن يعني وقعوا في مطبات ولم يستطيعوا الإتيان بنظم القرآن الكريم، ولذلك لم يجدوا بد من أن يحاكوا محاكاة فقط، كما رأينا عند مسيلمة الكذاب كان يحاول أن يحاكي بعض الآيات في القرآن الكريم. وطبعا كما تعرفون أن كل من يحاكي مثالا معينا فهو دونه دائما، هذه قاعدة. المقلد لا يمكن أن يصل إلى درجة من يقلده، دائما يظهر على أنه دونه، لأنه أقصى ما يستطيع أن يأتي به وأن يقترب منه دون أن يصل إليه. ثم إن نظرة الناس إليه في قضية المحاكاة، نظرة الناس إلى المحاكي هي نظرة دونية دائما، لأنه يقولون دائما انظر إنه فقط يحاكي، لم يأتي بشيء جديد. نعم، لأنه كانت، لأن أصلا هنالك معارضات بين أهل الجاهلية قبل الإسلام، هناك تحدي ومعارضة دائما، وهذا معروف في الشعر الجاهلي وفي الخطب الجاهلية، أن هنالك تحدي ومعارضة، بعضهم يتحدى البعض والبعض والآخرون يعارضونه، بمعنى أنه إذا قلنا إن هنالك تحديا ومعارضة في الجاهلية في أشعارهم وخطبهم، معنى أن كلهم كانوا يبذلون أقصى ما في وسعهم، أقصى ما في وسعهم الانتصار على خصومه في البلاغة. إذن لا يمكن إذا كان مثلا شاعر أو خطيب أتى بشعر أو خطبة ثم يتحدى غيره من الشعراء والبلغاء والخطباء، لابد أن المتحدون سيعارضون بتسخيرهم كل إمكاناتهم في هذا المجال الإتيان بما هو أفضل مما جاء به من تحداهم، ومن هنا سيظهر وجه البلاغة في كلامهم في أعلى مستويات ما يستطيعون ويقدرون عليه. صحيح؟ فلما لم نجد ذلك في الأشعار والخطب الجاهلية دل ذلك على أنه ليس الأمر متعلقا بالصرفة، لأنه لم يصرف الله عز وجل قبل نزول القرآن عن أو بمعنى لم يسلبهم العلوم التي كانوا يعرفون بها نظم الكلام وتأليف الكلام، لم يسلبهم هذه القدرة، كانت لديهم هذه القدرة. هل وجدنا مع وجود هذه القدرة شيئا من أشعارهم وخطبهم في مستوى بلغة القرآن؟ لا. هذا ما يقصده الباقي اللاني. إذن قال لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة. أما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وعجيب الرصف، وحسن النظم وعجيب الرصف عما كان يعدل به أو يعدل به في الفصاحة، يعدل يعني القرآن الكريم يصير عدلا أو البلاغة الجاهلية تصير عدلا لبلاغة القرآن الكريم في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وعجيب الرص. الرص هو النظم، الرص هو النظم، لأنهم ما تسمعوش مزيان، لأنهم لم يتحدوا إليه، لأنهم لم يتحدوا إليه ولم تلزمهم حجته، فلما لم يوجد في كلام من قبله مثله، فلما لم يوجد في كلام من قبله مثله علم أن ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان. هذا النص الأول حسن نور. النص الثاني يقول الباقلاني: ومما يبطل ما ذكروه من القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزا، وإنما يكون المنع هو المعجز واضحة الفكرة؟ المنع هو المعجز حديث القرآن. إذا قلنا بالسقطة بمعنى أن الله منعهم من أن يأتوا بمثله مع قدرتهم على ذلك، فيكون الإعجاز إذن متعلقا بماذا؟ بالصرفة أم ببلاغة القرآن أم بالمنع؟ سيكون متعلقا بالمنع. ها؟ وهذا غير صحيح، لأن واقع الحال أنهم لم يمنعوا من الكلام، كانوا يتكلمون. لاحظوا مثلا كلام الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة، إن له لطلاوة، وإن أسفله لمغرور، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلو. هذا كلام بليغ، أليس هذا الكلام بليغا؟ ولكن هل هو في مستوى بلاغة القرآن؟ هل في مستوى مثل في مستوى قوله تعالى: إنه قدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يفتر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، إلى آخر الآية. هل هذا الكلام كلام المغيرة الذي نزلت في هذه الآية يساوي ما نزل فيه من القرآن في البلاغة؟ مع أنه لا يقصد أن يعارض به القرآن الكريم، ولكن يعني من تلقائيا صدر منه هذا الكلام. والكلام الذي عادة يخرج من البليغ بصفة تلقائية يكون بليغا، لأن ليس فيه تكلف، لأن هذا هو ما يحس، عين ما يحس به، ولذلك عبر عن عمق ما يحس به، ولكن لم يرق هذا الكلام إلى بلاغة القرآن الكريم. إذن أصلا لم يمنع من الكلام، ولم يمنع من قول الكلام الفصيح البليغ، وإلا سيكون الإعجاز بالمنع لا ببلاغة القرآن، لأن الصرف في آخر المطاف تعني أن العرب قادرون على أن يأتوا بمثل بلاغة القرآن، لكن الله منعهم من أن يأتوا بذلك بأن سلبهم، في بعض الأقوال سلبهم العلوم التي بإمكانهم أن يعارضوا بها القرآن، يعني علوم اللغة التي بإمكانهم أن يعارضوا بها القرآن، أو سلبهم الإرادة. نعم، سلبهم الإرادة، يعني لا إرادة لهم. لأنهم حاول بعضهم. ثانيا قلنا في دليل التحدي أن الدواعي متوفرة للمعارضة. نعم، دواعي متوفرة وهم قادرون على ذلك. ثالثا أنهم كانوا يقولون على لسان القرآن: لو شئنا لقلنا مثل هذا، بمعنى أنهم كانوا، ولكن هذا كلام مرسل لا صلة له بحقيقة واقعهم، وإنما من باب الجدال والخصومة واللدد في الخصومة، وليس من باب كونهم حقيقة كانوا يعرفون، وإنما يعني لا يريدون أن يفعلوا مع إحساسهم بأنهم قادرين على ذلك. لو شئنا لقلنا مثل هذا، هذا كما يسميه القاضي عياض شغب، هذا شغب، كانوا يريدون إثارة شغب في أوساط الناس، أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثله لكنهم لا يريدون، لا يشاءون، لا يرغبون في ذلك. ما الذي منعهم من ذلك؟ ولماذا أقبلوا على الحرب والتضحية بالأنفس والأموال؟ ولماذا ركبوا الصعب وتركوا أمورا سهلة بإمكانهم أن يبطلوا بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما احنا درسنا هذا بالتفصيل في في في دليل التحدي. هم اهل انفه، العرب اهل انفه، لا يرضون بان يتحداهم شخص ثم يستكين ويستسلم له. لقد اوتوا من الانفه وعزه النفس ما يدفعهم الى ولذلك كان يفعلون ذلك في أشعارهم. لماذا يعارض بعضهم بعضا في الأشعار والخطب، مع أن دواعي معارضة القرآن أقوى من دواعي معارضتهم بعضهم بعضا؟ لا يمكن أن يفسر هذا إلا بالعلم، لأن استمرارهم في الكلام وفي البلاغة واضح، ألا واقعية وتاريخية، وهنالك أقوال كثيرة قيلت في محاربة الدعوة، وكانوا يقولون شعرا في هجو النبي صلى الله عليه وسلم في نواديهم. تعرفون قصص الشعراء الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم في نواديه في الجاهلية، ولما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عين مجموعة من الأشخاص منهم من كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. إذن هذا الهجو ليس بلاغة، ما فيش كلام، ما فيه بلاغة، هل صرفوا من القول؟ لماذا لم تظهر بلاغتهم في ذلك الشعر أو فيما كانوا يحكون أو فيما بينهم في نواديهم في محاولة لإبطال الدعوة والانتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيح الناس عن الإيمان به؟ كانوا يفعلون ذلك، وكان هذا هو شأنهم طوال محاربتهم للدعوة الإسلامية لمدة 23 عاما، حتى فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة. بعد ذلك دخلوا مكرهين في الإسلام، مكرهين، نقول مكرهين مش يعني اقتناء، أكثرهم دخل مكرها، الطلقاء أكثرهم دخلوا مكرها لأنه لم يعد له اختيار آخر. أنا أقول أكثرهم دخلوا مكرهين. لا مكرهين بمعنى أنه لو خيرتهم بين أمرين، إما أن يختاروا الاستمرار في محاربة النبي والدعوة وحمل السلاح لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يستسلموا ويعلنوا دخولهم في هذا الدين. هذا هو الاسم، لا يقبل منهم غير هذا. ومعنى أن يدخلوا في الدين بمعنى أن يستسلموا لقوة المتغلب، للسلطة الجديدة، للدولة الجديدة التي فرضت سلطانها وسيطرتها على الجزيرة العربية. ما بقاش عندهم الخيار، ما عندهم الخيار، إما أن يحاربوا وقد صاروا أذلة والذليل لا يستطيع أن يحارب. لا، أنا قلت مكرهين لأن لم يأتي منهم. أنا أعطيك مثال على هذا الإكراه، أنه آمنوا أسلموا ولم يؤمنوا، أسلموا مكرهين، وإلا فالفرق بين الإسلام وبين الإيمان. نعم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لم يدخل الإيمان بعد في قلوبكم. أنا هذي نقول لك، هل يعني عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجاء أبو سفيان قال ألم يأني لك بعد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أما أن أشهد أن لا إله إلا الله فنعم، وأما أن أشهد أنك رسول الله ففي نفسي منها شيء. ومع ذلك لم يكن له اختيار إلا أن يسلم، صحيح؟ أنا الآن شوف، الآن ما بعد، أنا لا أتحدث عن ما بعد، أنا أتحدث عن تلك اللحظة. ما بعد تغيرات كثيرة. هذه سياسة شرعية. هذه سياسة شرعية. لا، أنت هل تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف وفق السياسة الشرعية أم لا؟ طيب هل هذا من السياسة الشرعية أو ليس من السياسة الشرعية؟ نعم هي داخلة داخلة، ولكن هل لا هل هذا الأمر وحيا من الله عز وجل إلى نبيه؟ من أدرك بذلك؟ كل شيء. إذا في هذه الحالة ستقر بناء على جوابك أن كل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم كلها وحي، والتصرف بالإمامة لأن التصرف بالإمامة منوط بالمصلحة، والمصلحة تحتاج إلى اجتهاد وإلى رأي، تقدير المصلحة يستحتاج إلى اجتهاد ورأي. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا رأى بأن من مصلحة الجميع أن تحقن الدماء. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف يعني مكانة أبي سفيان في قومه، صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من نوع الملوك والجبابرة الذين إذا دخلوا قرية وجعلوا أعزة أهلها أذلة. اسمح لي نكمل وخذ الكلام. وإنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظ لأبي سفيان مكانته وكرامته وحرمته، مع كونه هو ألد أعداء الإسلام وألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد وقالوا أما هذه ففي نفسي شيء منها، معنى أنه لو كان يؤمن به نبيا ورسولا كان سيؤمن به قبل أن يفتح. ولإذن ما الذي دفعه إلى الدخول في الإسلام في هذه الحالة؟ لذلك من هذا المنطلق، من منطلق حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحفظ لأبي سفيان كرامته ومكانته التي كانت له في قومه، تحدث عنه بصفته وشخصه فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا عنده أثر كبير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنه يعرف بأن كثيرا منهم لن يسلم عن قناعة، ولكن أراد أن يحفظ لهم كرامتهم لمصلحة الإسلام ولمصلحة جميع الناس، ولذلك أعطى له هذه الكرامة. قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. هذا من باب السياسة الشرعية، من باب تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة وليس بالرسالة. لا، أولا بين لي ما هو التناقض. أنا لا أرى في تناقضا، بين لي ما وجه التناقض في هذا الكلام. أولا أنت فهمت الإكراه على غير مفهومه الذي أنا أقصده. هل هذا ما فهمتموه جميعا؟ قال أنتم لا تفهمون أصلا، إذا أنتم لا تفهمون أصلا، وحده الذي يفهم، صحيح؟ البعض. ما الذي جعلك تحكم على أن الآخرين لا يفهمون أصلا؟ لا، ما الذي جعلك تصدر هذا الحكم؟ هل عندك علم وبرهان وسلطان لأن الآخرون لا يعلمون شيئا وأنك وحدك الذي تعلم. إذا أنت تقر بأنك أخطأ، تقر بأنك أخطأ، إذا اعتذر لهم. طيب، هم لم قالوا لم يفهموا من كلامي ما فهمته أنت. إذا المشكلة بالنسبة، المشكلة مشكلتك أنت لأنك لم تفهم قصدي، ليس مشكلتي أنا لأن الآخرين فهموا قصدي، أنت لم تفهم قصدي، إذا هذه مشكلتك. طيب نعم، لأن البعض عنده حساسية، حساسية، وأنا أقدر هذه الحساسية. على تفضل. نعم، هم يقرون بأنه لا يمكن أن يكون هذا قول بشر، وهذا إقرار بأن القرآن معجز، يستحيل أن يكون كلام البشر، وما هو بقول بشر كما قال المغيرة، وما هو بقول البشر. ومع ذلك رجع فقال تحت الضغط، رجع بعد ذلك تحت ضغط سادة قريش فقال إن هو إلا قول بشر، وما هو إلا فقال سأطليه تقال. نعم، إذن فأقر في آخر بما هو مطلوب منه تحت ضغط سادة قريش أن يقوله، وهو أنه كلام بشر، مع أنه قبل ذلك قال وما هو بقول بشر، يعني إقراره بأن القرآن معجز. طيب النص الثاني، ومما يبطل ما ذكروه وإنما منع منها الصرف، فلم يكن الكلام معجزا، وإنما يكون المنع هو المعجز، فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه، وليس هذا بأعجب مما ذهب إليه فريق منهم، يعني فريق منهم من القائلين بالصدق أن الكل قادرون على الإتيان بمثله، وإنما يتأخرون عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه به. النظم بعد يقول لأنهم ما دام أن القرآن نظم لا يشبه شيئا من نظم العرب، إذا مستحيل أن يأتوا بمثله، لأنه لو كانوا يعرفون مثل نظم القرآن سوف يعارضون القرآن الكريم. ومن رد على مثل هذا الكلام؟ كيف نرد على مثل هذا الكلام؟ تفضل، عندك جواب حول هذه لا حول مسألة الترتيب؟ لو كانوا يعلمون هذا الترتيب الذي رتب به القرآن الكريم أو هذا النظم القرآني، لو كانوا يعلمونه فيما قبل لساروا على منواله فعرضوا القرآن الكريم، ولكنه لم يكونوا يعرفوا هذا الترتيب القرآني. تفضل. القدرة عندهم الإرادة وعندهم العلم وعندهم القدرة، هذه كلها متوفرة عندهم. عندهم الإرادة والقدرة والعلم، ولكن ليس لديهم العلم الكافي للوصول إلى مستوى بلاغة القرآن. عندهم علم ولكن علمهم محدود، يعني علمهم بالبلاغة محدود، في حين أن القرآن الكريم بلاغة أقصى حد في البلاغة. لكن عندهم القدرة، هل كانوا يقدرون على نظم الكلام؟ نعم يقدرون. هل عندهم الإرادة؟ نعم عندهم الإرادة. هل عندهم العلم بفنون البلاغة؟ عندهم العلم بفنون البلاغة. كل هذه متوفرة. إذن فيما يقع الاختلاف بينهم بين القرآن؟ في درجة العلم، في درجة العلم بفنون البلاغة. تفضل. عذرك مقبول. وغيرها أوصلها السيوطي إلى أزيد من 35 وجهة وجوه إعجاز القرآن، حتى أنه ذكر حتى الناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه والعام والخاص، حتى كل مباحث أصول الفقه ذكرها، ومباحث علوم القرآن ذكرها باعتبارها وجوها لإعجاز القرآن. وهذا فيه يعني توسع أكثر من اللازم، مثلا الخاص العام والمطلق المقيد والناسخ المنسوخ. هل يدخل هذا فيما تحدى به القرآن الكريم العرب؟ ليس بالضرورة، لأن ليس كل الآية كل الصور فيها هذا العام والخاص والمقيد والمطلق والناسخ المنسوخ، في كين صور ما فيهم هذه الوجوه كلها، فلماذا ندخل هذه الوجوه؟ نعم هي موجودة في بعض الصور، هذه الوجوه موجودة في بعض الصور، لكن في بعض الصور لا توجد هذه الوجوه، مع أن القرآن الكريم تحدهم بصورة واحدة. نعم حتى ما ذكره ابن تيمية هي في الحقيقة وجوه لبلاغة القرآن وليس لإعجازه. الإعجاز هنا هو البلاغة، كيف ما كان نوع هذه البلاغة، كيف ما كان نوع البلاغة هذا هو المعجز في القرآن الكريم. أما أن نقول هذا الوجه تحدى به وهذا الوجه تحدى به وهذا الوجه تحدى به وهذا الوجه، لا، ولا بد من جمع هذه الوجوه كلها في الكلام الذي يمكن أن يعارض القرآن الكريم، لا بد من اجتماع هذه الوجوه كلها فيه لكي يكون في مستوى تحدي بلاغة القرآن الكريم، لا. نعم نعم. آه نعم، لو نعم لو ألف كتابا مثلا وليس فقط صورة قصيرة، نعم نعم نعم، لا هو سيكون في اختلاف كثير وتناقضات وإلى آخره، لو وجدوا في اختلافا كثيرا. نعم تفضل. سنرى إن شاء الله قبل بعد قليل هذه الوجوه. موجودة، أنا قلت لك هذا هو ما يتعلق بالعلم، قلنا بأن التحدي والمعارضة الأخذ ما العرب كان في المعارضة في قدرتهم على المعارضة، ها شوفوا هم قادرون على المعارضة أو لا. أولا نسأل هل لديهم القدرة على ذلك، أكرر مرة أخرى، هل لهم الإرادة؟ الإرادة قبل القدرة. هل لهم الإرادة؟ نعم لهم الإرادة. هل لهم القدرة؟ لهم القدرة. هل لهم العلم؟ لهم العلم، لكن الشيء الوحيد طبعا القدرة والإرادة هذه لا جدال فيها، عندي إرادة وعندي قدرة، لكن هل عندي العلم الكافي؟ لا. العلم بماذا؟ العلم بوجوه البلاغة، عندهم العلم بوجوه البلاغة بأفانين البلاغة، هذا موجود عند العرب، كل التعابير والوجوه البلاغية التي استعملها القرآن معروفة في كلام العرب كلها، التمثيل والتشبيه والأمثال والاستعارات والمجاز والحقائق وغيرها، كل هذا كلها موجود في القرآن الكريم، ولكن درجة علمهم بهذه الأمور أقل مما جاء في القرآن الكريم، درجة علمهم بفنانين الفصاحة والبلاغة بمعنى درجة العلم عندهم أقل مما جاء به القرآن الكريم، يعني استعارات وتشبيهات القرآن الكريم مثلا وأمثال القرآن الكريم لا شبيه لها في كلام العرب، إذن لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن الكريم في هذه المستويات منفردة أو مجتمعة. ولذلك عبد القاهر الجرجاني دائما يمثل بقوله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ويأتي بشبيه لهذه العبارة القرآنية من كلام العرب، القتل مثلا أنفى للقتل، ويحلل هذه القضية في كتابه دلائل الإعجاز، يحلل الفرق بين الآية القرآنية وبين القتل أنفى للقتل، فيفكك بلاغيا، يفكك البلاغة الآية القرآنية ويفكك بلاغة الآية البشرية، عفوا الكلام البشري، ووجد بأن هذا الكلام لا يمكن أن يرقى، كلام البشر لا يمكن أن يرقى إلى كلام الله عز وجل. فضلي فضل اشنو اللي هو اللي مخلط عندك انت ماشي عندي انا. نعم نعم لا ده بقى اين الان الكلام في تفاضل الكلام في ماذا يتفاضل الكلام انا ضربت لكم مثالا في الحصص السابقه ها عندنا صناع مهره مثلا ها في النتيج وعندنا إرادة عند هؤلاء الصناع وعندهم قدرة وعندهم علم بالصنعة لكنهم يتفاوتون في ماذا هل يتفاوتون في الإرادة أم في القدرة أم في العلم عندما ينتجون مع توفر نفس الوسائل والآلات عند الجميع ثم نقول لهم الآن عليكم أن تتباروا في من ينتج لنا أفضل وأروع وأرقى أنواع النتيج لا بد أن نجد أحدهم أفضل من الآخر وهو الذي سوف يحصل على الجائزة لو أقمنا مباراة مثلا في النتيج سيحصل عندما نأتي بإنتاج هؤلاء ونضعه تحت خبرة الخبراء بهذه الأشياء وبهذه الأمور لا بد أن يقولوا بأن هذه في مميزات وكذا وجيد وكذا لكن في آخر المطاف هذا أرقى أنواع النتيج من بين كل الأنواع الموجودة أو الصناعات الموجودة والمعروضة أمامنا إذن عندما نسأل أنفسنا ما هو سر تفوق هذا الشخص على سائر الفنانين أو المهل أو يعني صناع المهارة الآخرين ما هو سر التفوق هذا هو العلم هو يعلم صنعته بشكل دقيق جدا أكثر مما يعلمها الآخرون إذن عنده سر الصنعة الآخرون عندهم سر الصنعة لكن سر صنعته أكبر وأكثر تفوقا وأعلى درجة مما عند الآخرين وهذا هو سر التفوق عنده هذا هو نفس الشيء يقال بالنسبة لبلاغات العرب وبلاغات القرآن الكريم التفاوت يكون في العلم تفضل لا شك في ذلك طيب ولذلك ابن حزم قال هو معجز لأنه كلام الله بدون تعليل وقلنا بأنه لا يريد أن يعلل لأنه ظاهري لا يريد أن يعلل لأنه مذهبه ظاهري إذا علل سينسف مذهبه هو لا وسيقول هذا رأي لأن حتى أولا القرآن الكريم لم يحدد وجوه الإعجاز القرآن هل حدد القرآن الكريم وجوه إعجازه هل النبي صلى الله عليه وسلم حدد وجوه إعجاز القرآن؟ هل الصحابة حددوا وجوه إعجاز القرآن؟ ليست بدعتان، هذا علم. إذن عليك أن لا تدرس هذه المادة لأنها بدعة. لا تدرس هذه المادة إذا. ولكن في آخر المطاف ستخرج بنتيجة كل ما درسته في مادة إعجاز القرآن كله بدع، وبالتالي سيكون كلام ابن تيمية نفسه بدعة، وهو أيضا يتحدث عن وجوه إعجاز القرآن. وأنت سرت قول ابن تيمية قبل قليل، أليس كذلك؟ وذكرت أن ابن تيمية ذكر من وجوه كذا بما فيه الصرفة. أيضا ابن تيمية في كلامه يذهب إلى أن من وجوه إعجازه الصرفة. ولكن هو ذهب أيضا لهذا المذهب، ذهب إلى أن للقرآن وجوها. من أين استمد هذه الوجوه؟ من أين استمداده؟ هل من القرآن؟ استمداده هل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ استمداده هل من سنة الصحابة أو حتى التابعين؟ قلنا بأن تاريخ إعجاز القرآن بدأ إمتى؟ في القرن الثالث الهجري أو الرابع. هنا بدأ الاجتهاد في اكتشاف أو كشف وجوه إعجاز القرآن الكريم. ولذلك البعض قال بالصرفة، والبعض قال بالأمور المغيبة، والبعض قال بكذا إلى آخره. يعني وجوه كثيرة لدرجة كما قلت أن يعني الصيوطي أوصلها إلى قرن 35. نعم، بل الآية التي استدللت بها قبل قليل، قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هو دليل على أن القول بالصرفة قول المتهافي، لأنه لا معنى لاجتماعهم إذا كانوا قد سلبوا الإرادة تماما. كأننا طلبنا من الأموات أن يجتمعوا. إذا الإنسان مسلوب الإرادة أصلا، ما عندوش الإرادة، لا يستطيع أن يفعل شيئا، فنقول له لو اجتمعتم كذا وكذا لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله. ما الفائدة من هذا التحدي إذا كان أصلا هذا العجز هذا الاجتماع مستحيل؟ كأننا نطلب من الأموات أن يجتمعوا على فعل شيء ما. هل يستطيع الأموات أن يجتمعوا على فعل شيء ما؟ لا يستطيعوا. إذن فيكون ستكون هذه الآية دليل على بطلان القول بالصرفة. تفضل. من أجل أن يجحدوا. نعم. ولكن قالوا نبيون من بني حنيفة أفضل من نبي من قريش. ولذلك هنا شنو هو المقياس؟ هنا هو العصبية القبلية. العصبية القبلية، نعم. كانوا أيضا يستفتحون على الناس. ده العصبية، العصبية العرقية والقومية في شأن اليهود، والعصبية الدينية أيضا في شأن اليهود والنصارى. في شأن العرب العصبية القبلية هي التي حالت بينهم وبين الإذعان للحق. نكمل الكلمة النص للبقر. هي اللي كانت تخلص الدماغ كانت تقدو يعني عندما حدد أن التحدي كان بالصورة وليس به بأقل منها. نعم حسب ما فهمت من نص الذي قرأه صاحبكم يفهم من كلامي هذا أن هذا من بين الوجوه، من بين الوجوه الصرف أيضا. وهنا يتماهى مع الرماني لأنه أيضا حدد وجه البلاغة وجوها أخرى مع وجه الصرف أيضا باعتباره كلها، كل هذه الوجوه كلها تدل على إعجاز القرآن الكريم. نعم بالحروف نعم، مع ان يعني لم تبدا كل الصور بهذه الحروف المقطعه، وثانيا أن الحروف المقطعة وحدها ليس لها فضيلة إلا أن توضع في سياق وأن يعطى لها معنى، وقد اختلفوا في معناها قوالا كثيرة جدا، ولكن أقربها إلى الحق هو ما يرتبط بكونها تشير إلى إعجاز القرآن. نعم، وكأنه تبكيتا له يعني للكفار، وزيادة في الاستهزاء بهم قال لهم ألا تعرفون حروف اللغة العربية؟ ألا تعرفون حروف الهجاء؟ ألا يتكون كلامكم من نفس الحروف التي يتكون منها القرآن؟ فتعالوا إذا كنتم تجهلون هذه الحروف تعالوا أنا أتهجى بها أمامكم. أولا ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني من نفس الحروف التي تكونون منها كلامكم يتكون القرآن الكريم. استهزاء تبكيتا استهزاء بهم، تذكر هذه الحروف. أما الأقوال الأخرى أنها تشير إلى لإسم الله الأعظم، أو أنها تدل على أسماء الله الحسنى، أو أنها تدل على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل طه أو كذا، مع أنه لا يرد بأن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه ولا يأتي يعني في أي رواية صحيحة، لا ليس هناك، وإنما حاولوا مع أن طه وياسين هي حروف الطاء والهاء مثل حاء ميم طاء هاء ياسين، ولا تشير إلى اسم من أسماء. لماذا هذا التكلف عند المفسرين؟ أليس هذا القول في القرآن بغير علم؟ لأنه لمن إذا أردنا أن نقول في القرآن لأن نكون على علم مما نقوله، ومع ذلك تجدون كتب التفسير مليئة بهذه الأقوال، وينسب بعضها إلى كبار العلماء، نقول قال كذا وكذا، تشير إلى كذا وكذا، تشير إلى كذا وكذا. هل هناك من الصحابة من فسر هذا التفسير؟ لا. هل هناك هل النبي صلى الله عليه وسلم فسرها؟ لم يفسرها، ولذلك قال البعض تفاديا لكل هذه الأقوال هذه مما استأثر الله تعالى بعلمه. ولكن الذين قالوا لا بد من البحث في معناها قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله عز وجل أنزل القرآن لنتدبر آياته ولم يستثني آية. قال لنا هذه لا تتدبروا في هذه الآية وأعيدوا معناها إلى الله عز وجل وقولوا هذه مما استأثر الله تعالى بعلمه وبالتالي لا نتدبرها ولا نبحث عن معنى. كل الآيات الموجودة في القرآن الكريم كل الألفاظ كل الكلمات يعني وضعت تحت بساط البحث أو على بساط البحث أكثر. وضعت على بساط البحث التفسيري وفسرت بوجه أو بآخر. نعم أنا ذكرت الآن موج المناسبة أنها تدل على إعجاز القرآن. اشرح له وجه المناسبة أنت أعلم بكلامي. نعم والعرب لا يبدأون كلامهم بهذا الشكل. نعم نعم نعم لا لا ده بل الآن تفاضل بين الكلام بين البلاغة البشرية وبلاغة القرآن وإلا فالتفاضل له مستويات. في الحصة الماضية تحدثنا عن تفاضل بين الآيات وبين السور وسنرى بعد ذلك نفي يعني نظرية التفاضل هذه. نعم قراءة توقيفية ربما إيه ولكن لكي نسمي النبي صلى الله عليه وسلم طه أو يتيم نحتاج إلى دليل. نحتاج إلى دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بأنه أبو القاسم معروف عند أهل الإسلام ويسمى أبو القاسم. نعم ولكن لا يعرف عنه في زمنه أنه كان يسمى طه ولا يعرف في زمنه أنه كان يسمى ياسين. نعم وليس من ضمنها والذي يجعل المفسرين يختلفون اختلافا شديدا في هذه الحروف المقطعة هو كونها جديدة كما أشار زميلكم جديدة ما ليس هنالك عهد في أي كلام أنه كان ولو بدأ به. لاحظوا هذه المسألة لو بدأ به أي كلام من كلام البشر لجاء في مستوى من الركاكة يعني فليحاول أي شخص مثلا يقول لك يعني يختار حروف معينة وبعد ذلك يقول كلاما هل يستقيم ذلك أو لا يستقيم في كلام البشر؟ لا يستقيم في كلام البشر ولكن في كلام الله يستقيم لأن وجه استقامته هو كما أشرنا ربطه بالإعجاز وهناك من يربطه بالقرآن بدليل الآيات التالية مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك يشير إلى ألف لام ميم أن ألف لام ميم هو ذلك الكتاب هو الكتاب. هذه من الوجوه التي تجدونها في التفسير، وإلا فلكل حروف لها وضعها الخاص. نعم. حذفت في زكريا، ما ممكن يكون هذا، والله أعلم. أنا كله أنا أقول في الأخير والله أعلم. نكمل الكلام ديال. نعم، صوت من فضلك، صوت. المعجز في القرآن هو السورة وليس الآية. القرآن كله معجز، لكن المستوى الذي تحدى به القرآن هو الآية، هو السورة عفوا، ولم يتحدى بأقل من ذلك، لأن السورة كما قلنا سابقا موضوع، وأي شخص إذا طلبت منه أن يتحدى كلام بشر مثلا لا بد أن يأتي بموضوع، صحيح؟ أو يأتي بجزء منه، لا بد أن يأتي بموضوع متكامل، بقضية يعالجها، إما شعرا أو نثرا أو خطابة. وصورة القرآن أقل صورة في القرآن الكريم تشكل موضوعا وليس أقل من موضوع. خذ أي صورة من صور من الصور القصة إلا وتجدها تتناول موضوعا محددا، وقد تتناول الصورة أكثر من موضوع، ولكن يوجد تناسب بين الموضوعات المتناولة في صورة واحدة. الانتقال من موضوع إلى موضوع في سورة البقرة مثلا لابد أن تكون هنالك مناسبة بين ما سبق وما هو لاحق. فين وصلنا؟ لوصلوا إليه بي ولا بأعجب من قول فريق منهم، ولا بأعجب من قول فريق منهم إنه لا فرق بين كلام البشر وكلام الله. ولا بأعجب من قول فريق منهم نقطتان إنه لا فرق بين كلام البشر وكلام الله تعالى في هذا الباب. وأنه يصح من كل واحد منهما، وأنه يصح من كل واحد منهما الإعجاز على حد واحد. هذا هو الشغب، هذا القول هو الشغب، هذا يريد فقط أن يثير شغبا لا أقل ولا أكثر، وإلا فالواقع يدل على عكس هذا تماما. ليس كلام البشر معجزا بإزاء كلام الله عز وجل. وأنه يصح من كل واحد منهما الإعجاز على حد واحد، ننتقل إلى موقف عبد القاهر الجرجاني من الصرف. عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز صفحة 299، صفحة 299 يقول: لو لم يكن عجزهم، لو لم يكن عجزهم، 299 لو لم يكن عجزهم، يقصد العرب يعني بين قوسين العرب، عن معارضة القرآن وعن أن يأتوا بمثله لأنه معجز في نفسه، لكن لأن أدخل عليهم العجز عنه، وصرفت هممهم وخواطرهم على تأليف كلام مثله، وكان حالهم على الجملة، حال من أعدم العلم بشيء وقد كان يعلمه، هذه العبارة تؤكد مرة أخرى أن المعيار للمفاضلة هو العلم، وكان حالهم على الجملة حالا من أعدم العلم بشيء وقد كان يعلمه، وحيل بينه وبين أمر قد كان يتسع له، لكان ينبغي أن لا يتعاظم ولا يكون منهم ما يدل على إكبارهم أمره وتعجبهم منه، إذا لو كان هذا الكلام في مستوى كلامهم، وإنما كان الإعجاز بأن صرفوا عن المعارضة، وحيل بينهم وبين المعارضة، هل كانوا سيكبرون القرآن الكريم؟ هل كانوا سيعظمون القرآن الكريم؟ هل كانوا سيسجدونه كما فعل الأعرابي عندما قرئ عليه قوله عز وجل: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين؟ سجد، فقيل له: لما سجد؟ قال: سجدت لبلاغته. هل كانوا سيعظمون بلاغة القرآن لو كان كلامهم في مستوى كلام القرآن الكريم؟ سيقول: نحن أيضا نستطيع أن نفعل مثله. وعلى أنه بهرهم وعظم كل العظم عندهم، ولكان التعجب بدلا من التعجب في عظمة القرآن وبلاغته، سيكون التعجب في شيء آخر، ولكان التعجب لما دخل من العجز عليهم. سيتعجبون: كيف ونحن قبل هذا التحدي كنا نستطيع أن نأتي بمثل هذا الكلام، والآن لم نعد نستطيع أن نأتي بمثله؟ التعجب سينصرف إلى ذواتهم، إلى العجز الذي يحسونه في ذواتهم، إلى ما حيل بينه بينهم وبين الإتيان بالقرآن الكريم أو بمثل القرآن الكريم. أناس ينصرف التعجب. ولما رأوا من تغير حالهم، تعجب سيكون لما رأوا من تغير حالهم، ومن أن حيل بينهم، ومن أن حيل بينهم وبين شيء قد كان عليهم سهلا، ومن أن حيل بينهم وبين شيء قد كان عليهم سهلا، وأن سد دونهم باب، وأن سد دونهم باب كان لهم مفتوحا، وأن سد دونهم باب كان لهم مفتوحا. ثم يضرب مثالا لتقريب هذه الفكرة. أرأيت، قل تتم ثم، أرأيت لو أن نبيا قال لقومه، أرأيت لو أن نبيا قال لقومه إن آيتي، يعني دلالة نبوتي، أن أضع يدي على رأسي، أن أضع يدي على رأسي هذه الساعة، وتمنعون كلكم من أن تستطيعوا، وتمنعوا كلكم من أن تستطيعوا وضع أيديكم على رؤوسكم. وكان الأمر كما قال، وكان الأمر كما قال. مما يكون تعجب القوم، مما يكون تعجب القوم من عدم قدرتهم على وضع أيديهم، لا، وليس من وضع الرسول النبي يده على رأسه، ليس مش هذا هو اللي غادي يكون محل تعجب، ولكن من عدم قدرتهم على وضع أيديهم على رؤوسهم، لأنه كان أصلا كان ممكنا لهم، كان في استطاعتهم قبل ذلك. هذا يدل، نعم هذا هو الصرفة، ولكانوا سيتهمونهم بالتحدي، لأنهم لأن الإنسان كان أكثر شيء جدلا، أكثر شيء جدلا الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لو جئتهم من هذا الباب يأتونك من باب آخر. نعم، ثاني لا يدل على فضيلة، وإنما يعني لا يدل على أنه جاء بشيء خارق للعادة، هو أصلا جاء بشيء عادي جدا، ولكن الشيء الغير العادي هو عدم قدرتهم على أن يفعلوا شيئا عاديا. هذه هي الصرفة، بمعنى أنه لو قلنا بالصرفة نقول إذن القرآن هو في آخر المطاف بلاغته عادية، لكن غير العادي هو أنهم صرفوا ومنعوا بقدرة قادرين على أن يعارضوا ويأتوا بمثله. مما يكون تعجب القوم، أمن وضعه يده على رأسه، أمن وضعه يده على رأسه، أم من عجزهم أن يضعوا أيديهم على رؤوسهم، أم من عجزهم أن يضعوا أيديهم على رؤوسهم. طبعا تعجب سيكون القضية الثانية وليست الأولى. ثالثان، موقف السيوطي من الصرفة، موقف السيوطي من الصرفة. بعد أن ذكر قول النظام في الصرفة، بعد أن ذكر قول النظام في الصرفة عقب عليه قائلا، بعد أن ذكر قول النظام في الصرفة عقب عليه قائلا: وهذا قول فاسد بدليل الآية الكريمة: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. الآية سورة الإسراء الآية 88: فإنه يدل على عجزهم. إذن هذه الآية تدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، ولو سلبوا القدرة لم يبق لهم فائدة، لاجتماعهم. وهذا ما شرحته قبل قليل. لمنزلته، إذن هذا في منزلة ماذا؟ لمنزلته منزلة اجتماع الموتى. لمنزلته منزلة اجتماع الموتى. وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره. هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن، وإلا لو كان بالصرفة سنقول إعجاز الصرفة وليس إعجاز القرآن. فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة إعجاز؟ تعجب. فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة إعجاز؟ هذه الصيغة ليست صيغة استفهامية، هذا تعجب، أو إن شئتم استفهام تنكاري. بل المعجز هو الله تعالى، حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله. وأيضا فيلزم من القول بالصرف زوال الإعجاز، بزوال زمان التحدي. وخلو القرآن من الإعجاز، يعني يلزم من القول بالصرف زوال الإعجاز وخلو القرآن من الإعجاز. وفي ذلك خرق لإجماع الأمة، أن معجزة الرسول العظمى، باقية، ولا معجزة له باقية سوى القرآن، المصدر الإتقان في علوم القرآن، جزء الرابع صفحة 7. والآن إذا لم يكن هنالك أي أسئلة باقية في موضوع الصرف، ننتقل إلى دليل بلاء. هناك أسئلة؟ إذا موضوع الصرف الآن اتضح بشكل كامل. تفضلي. كل من قال بالصرفة على كل حال أختم بهذا الأمر، لأنه مصطفى صديق الرافعي قال بأن القول الحقيقة الذي ظهر هذا القول بالصرفة عندما ظهر كوجه من وجوه إعجاز القرآن، بل الوجه الوحيد من إعجاز القرآن، حقيقة أسهم إسهاما كبيرا في تأخر البحث البلاغي في القرآن الكريم. القول بالصرفة ثبت همم العلماء في الاهتمام بكشف الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، لأنهم قالوا ماذا؟ ما أنه بالصرفة إذن لا معنى للبحث في وجوه البلاغة القرآنية وفي كشف وجوه البلاغة القرآنية. على كل حال، لأنه هنالك من تأثر بهذا الموضوع من العلماء يعني الكبار، رأينا بن حزم على سبيل المثال وغيره يعني تأثروا بهذه الفكرة، وهو الذي ربما منعهم كما يقول محمد مصطفى صادق الرافعي من أن يهتموا بالنص القرآني لاكتشاف وجوه بلاغته. وإذا قرأتم مقدمة مثلا مقدمة تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، وأظنكم قرأتم، ستجدون أنه أشار إلى هذه المسألة عندما قال بأن كتب التفسير مع أن موضوع إعجاز القرآن يعتبر موضوعا مهما في علم التفسير، لكن أكثر التفاسير أهملت التطرق لإعجاز القرآن في تفسيره، وكانوا يهتمون فقط بكشف الوجوه الإعراب وكشف معاني الألفاظ. أما ما يتعلق بكشف الوجوه الإعجاز والمناسبات بين الآية والآية والصورة والصورة والحرف والحرف وهذه الأمور الدقيقة المتعلقة والمتوجهة إلى عمق النص القرآني لاكتشاف أسراره البلاغية، فلا نجدها إلا في تفاسير معدودة، واعتبر ذلك تقصيرا من أهل التفسير في الاهتمام بنص القرآن الكريم، وخاصة في هذه القضية التي تعتبر موضوعا تفسيريا أيضا وليس موضوعا كلاميا فقط. نعم في البلاغة، نحن الآن نتحدث في البلاغة والفصاحة، في المعاني، في الأجر، في أمور أخرى حيدها، إلى عندك شي حاجة مذكور قلها في البلاغة. نعم أنا ذكرت لكم الكتاب وإمكانكم تحميل الكتاب من الانترنت. الكتاب كما ذكرت وجواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعديل ثلثي القرآن، جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، تجدون هذا النص في الصفحة 30، صفحة 30. نعم أعيد النص مرة أخرى، وأيضا فعلى ما قالوه لا يكون شيء خيرا من شيء، بل أن كان خيرا من جهة السهولة فذلك خير من جهة كثرة الأجر، قال ابن عقيل. وأما قولهم إن القرآن في نفسه لا يتخاير ولا يتفاضل فعلم أنه لم يرد لم يرد به الخير الذي هو الأفضلية. فليس كذلك، فإن توحيد الله الذي في صورة الإخلاص وما ضمنها من نفي التجزؤ والانقسام أفضل من تبت المتضمنة ذم أبي بكر وذم زوجته. إن شئت في كوني أبي عفوا شنو قلت أنا؟ في ذم أبي لهب وذم زوجته. إن شئت في كون المدح أفضل من الذم، وإن شئت في الإعجاز، وإن شئت في الإعجاز، وهذه العبارة التي تهمنا، وإن شئت في الإعجاز، فإن تلاوة غيرها من الآيات التي تظهر منها الفصاحة والبيان أفضل. فإن تلاوة غيرها من الآيات التي تظهر منها الفصاحة والبيان أفضل. تلاوة غير هذه الصورة من الآيات التي تظهر فيها الفصاحة أفضل، بمعنى أن هذه الصورة لا تظهر فيها الفصاحة. هذا استشهد به في معرض استشهاده على وجود التفاضل في القرآن، استشهد بهذا الكلام ابن تيمية. نعم نعم، على كل حال هو كتاب مستقل بهذا العنوان، موجود كتاب مستقل بهذا العنوان. في جملة فدلالة النصوص النبوية والأثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات الظاهرة المشهورة. أيضا إن القرآن وإن كان كله كلام الله وكذلك الزوات والإنجيل والأحاديث الإلهية نقل فيها قبل فاتن الله كقوله يا عبادي الذين حرمت الله عز وجل وكقوله من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته بنفسي أنكر ذلك. قال هي وإن اشتركت في كونها كلام الله عز وجل فمعلوم أن كلام الله له نسبة للمتكلم به ونسبة للمتكلم فيه، فهو يتفاضل باعتبار نسبته وباعتبار نفسه أيضا مثل الكلام الخبري له نسبة نسبة إلى المتكلم المخبر ونسبة إلى المخبر عنه المتكلم فيه. أقول هو الله أحد وثبت يد أبي لهب كلاهما كلام الله وهما مشتركان من هذه الجهة، يعني كون أنهما من جهة المتكلم والمخبر لكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه المخبر عنه. حققت بالمجموع تجاوز فهذه كلام الله وخبره الذي يقول هو الله كلام الله وخبره الذي يقول به عن نفسه وصفته التي يصف بها نفسه وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه، وهذه يعني ثبت الأعيان كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقه ويخبر به عنه ويصف به حاله، وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود بكلامه. يعني التفاضل في الموضوع صحيح الموضوع. نعم. الموضوع يعني أنا قلت نعم. يعني ولكن لحد الآن لم تستدل بأي شيء على ما يتعلق بالفصاحة، التفاضل في الفصاحة والبلاغة. كل ما قرأته الآن وسردته ليس فيه إشارة إلى التفاضل في اللغة. لا يقول بذلك، لا يقول بذلك، يقول بذلك واستدل بكلام ابن عقيل. هذا هو ايضا كلام، وهذا الصورة منسوخة، انت كتبتها بخط اليد وانا منسوخة، هذا ما شفته انا بيد ولا افترئ عليه، لا أفترئ عليه. بل قال أيضا وإن شئت في كون المدح أفضل من القدح. المدح أفضل من القدح، نعم المدح أفضل من القدح في معرض المدح، والقدح أفضل من المدح في معرض الذم. أما أن نقول مطلقا هكذا المدح أفضل من الذم، فينبغي أن نطبقها في ثبت يد. هل مدح أبي لهب أفضل من ذمه؟ طيب، لأن الموضوعان انفصلا. عندما ينفصل هنا نقول المدح في معرض المدح أفضل من الذم، وهذا لا إشكال فيه ولا شك فيه، ولكن الذم في معرض الذم هل يكون المدح أفضل منه؟ فيكون المدح الذم هنا أفضل من المدح. نعم، لا، لأن قال إن شئت من جهة المدح، إن شئت في كون المدح أفضل من القدح. ابن تيمية يستشهد على كلامه بكلام ابن عقيل. نعم. هل عندما يصف الله سبحانه وتعالى في كتاب القرآن نفسه أو يصف موضوعا يتعلق ماذا تقصد بالمعنى هنا؟ هو ذكرها في معرض يعني المقارنة بين كلام عندما يقول الله تعالى يسب نفسه ويتكلم عن نفسه وبين أن يتكلم الله تعالى بكلام عن أحد. لا الآن، لا الآن شوف، هذا خلط. أنا أقول لك علاش هو خلط، أنا أقول لك علاش هو خلط، لأنك تخلط بين المدح والذم، تخلط بين المدح والذم، فتريد أن تقيس الذم على المدح في موضوعين مختلفين، فتقول إذن المعنى في كل مثلا في التوحيد أن الآية الإخلاص في التوحيد أفضل من آية أخرى في التوحيد في المعنى. يقول لك نعم، أين يظهر أين يظهر الاختلاف، أين يظهر التفاضل في هذه الحالة؟ ولكن أن تقول لي آية تتحدث عن التوحيد وآية تتحدث عن ذم أحد الكفار فتقول هذه أفضل في المعنى من هذه، أنا أقول لك لا، ليست أفضل، لأن أولا لا وجه للمقارنة هنا، هذه هذا موضوع مستقل وهذا موضوع آخر لا علاقة له بالموضوع الأول، وإن كان فيه معنى للتوحيديا حتى في سورة تبت مع أنها جاءت في ذم أبي لهب، لكن فيها معنى توحيدي، والمعنى التوحيدي الموجود فيها هو المعنى يعني أو تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، هو نبذ الحديث من أمور المسائل المتعلقة بالعقيدة مسألة المعاد، هنا تشير هذه الآية إلى قضية مرتبطة بالعقيدة وهي قضية المعاد، ولكن مسألة يعني أو سورة الإخلاص هذه مرتبطة بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل، خاصة موضوع مختلف تماما. ولذلك ما تقول ليش المعنى دي لهذه الصورة أفضل من المعنى الموجود في صورة أخرى، قل لي مثلا ائتيني بصورة أخرى فيها معنى التوحيد وبعد ذلك قارن بين المعنى التوحيدي في هذه الصورة والمعنى التوحيدي في صورة أخرى، وهنا ممكن أن تقول هذا أفضل صورة إخلاص أفضل من صورة معبد الشيخ، خذ لي أي صورة أخرى فيها التوحيد، كلها توحيد مثلا، كلها توحيد أو على الأقل بعض الآيات منها توحيد. لا التفاضل، شوف حتى ابن تيمية عندما تحدث عن التفاضل، تحدث عن التفاضل وحدد يعني الجهات التي يتطرق او التي التفاضل منوط بها. هي الخيرية مثلا، الخيرية، الخيرية في ماذا؟ الخيرية في الأحكام مثلا، أن هذا الحكم خير من هذا الحكم من جهة ماذا؟ من جهة أنه أيسر، من جهة أن أجره أعظم مثلا، من جهة أنه فيه مشقة لكن أجره أعظم مثلا. وقف على ذلك. نعم. هذا لا، لا هذا لا نختلف فيه، ولكن هو اراد ان ما جابش لي شي حاجه. انا طلبت منك في البدايه اذا كان عندك شيء تقوله في قضيه التفاضل في الفصاحه والبلاغه فقله، ولكن ذهبت الى موضوع اخر، ذهبت الى المعنى، مع ان حتى هذا المعنى ليس مسلما بان تقول المعنى الموجود في قل هو الله احد افضل من المعنى الموجود في كذا. هذا اختلاف موضوع، الموضوع مختلف. التفاضل بين الموضوعات، كيف يمكن أن هو تفاضل بين الموضوعات؟ في القرآن الكريم في نص إلهي الواحد تفاضل بين الموضوعات. ها؟ فاش غادي تفاضل بين؟ فاش في المعنى فاش؟ هذا في الذم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا ذم لأبي لهب ووعيد له يوم القيامة هو وزوجته. لو ما لا شوف، إذا كان الموضوع، إذا كان الموضوع واحدا، نعم مثلا تفاضل في الأحكام، الآيات التي نزلت في الأحكام في الحلال والحرام، هذا موضوع واحد. نعم سنقول هناك تفاضل في الأحكام. الحلال مع الحلال مثلا، الحرام مع الحرام، النهي مع النهي، والأمر مع الأمر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مع فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يمكن أن نفاضل بين هذه الآية في تحريم الخمر وهذه الآية في تحريم الخمر، لأن الموضوع واحد. الآية الأخيرة أفضل، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها، لأن الموضوع هنا واحد وليس موضوعا مختلفا، ليس موضوعين مختلفين. حتى في القياس كان بحثوا على العلة، وكان بحثوا على يعني العلة الموجودة في الأصل والعلة الموجودة في الفرع. فما يمكن ليكش مثلا كما في قوله عز وجل، وأختم بهذا، وهذه المسألة وقد تثير أيضا بعض الأسئلة على كل حال. لا لا ماشي مشكلة، هذه انطرح، هذه انطرح. الملائكة عندما قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال المفسر عندما يأتون إلى تفسير من يفسد فيفسك الدماء، قالوا كان الجن كذا، ولذلك قاسوا الملائكة، قاموا بالقياس، قياس الجن، قياس الإنس على الإنس على الجن. هذا لا يليق، لأن هذا قياس باطل، فارق كبير بين الجن والإنس. هذا التفسير لا يستقيم، لأن لا بد أن يكون القياس موحدا. الموضوع ليس موحدا في هذه الحالة، الموضوع مختلف. ومن الغباء أن تقيس الإنس على الجن. هذا مخلوق آخر جديد. لماذا نقيسه على الجن؟ لماذا؟ ولذلك لا بد أن يكون المعنى معنى آخر، وهو أن الله عز وجل عندما خلق آدم وأراد أن يجعله خليفة في الأرض أطلع الملائكة على صفة هذا المخلوق، فقالوا أتجعل فيها من صفاته كذا وكذا، بعد أن أطلعهم على صفة هذا المخلوق، وليس لأنهم قاسوا الإنس على الجن أنه كان يسكن في قبل الإنس في الأرض الجن، وأنهم كانوا يفسدون في الأرض، وأنهم وما زال الجن في الأرض. الإنس ما زال الجن ما زال في الأرض. هل حل الإنس محل الجن في الخلافة؟ الجن والإنس مستخلفين في الأرض. ولذلك القول بأن الملائكة قاست حالة الإنسان على حالة الجن قبل آدم هذا لا معنى له تماما، كما أن نقيس مثلا الدم على المدح أو المدح على الدم، لا يجوز هذا الأمر. الموضوع مختلف تماما، والله تعالى أعلم.